والآن نتكلم عن صيام النافلة يوم الاثنين والخميس، وبينا بأن الشحناء والبغضاء، شوف، وغر الصدور يمنع من قبول الأعمال، من رفع الأعمال، ويمنع من المغفرة. فسبحان الله، قال أنظر هذين حتى أصطلح. أيضا استكمالا للكلام على صيام النافلة، صيام الأشهر الحرم، هنا أحاديث أكثرها ضعيفة، وإحنا يعني بنسهل على أنفسنا، إحنا الأول بنهتم بالإسناد، الآن ممكن نأخذ الراوي الأعلى ونبين بس حكم الحديث، حتى يعني لأن الوقت ليس معنا. باب صيام الأشهر الحرم، روى المصنف بسنده عن أبي مجيب الباهلي عن أبي وعن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كما قلنا حتى لو كان فيها جهالة صحابي لا يضر، قال أتيت، وهذا الحديث فيه ضعف، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، قال فما لي أرى جسمك ناحلا، قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلت إلا بالليل، قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى، قال صم شهر الصبر، شهر الصبر اللي هو إيش؟ الفرد، وهو رمضان، نعم، ويوما بعده قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر، ويومين بعده قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر وثلاث أيام بعده وصم أشهر الحرم، يعني صم من الأشهر الحرم، يعني في رواية أخرى صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهذا حديث صحيح، أما الحديث الأول فضعيف، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، أو قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فمحرم فيه عاشوراء كما تعلمون. وفي رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صيام يوم رجب، نهى عن صيام رجب، وهذا ضعيف جدا لم يصح. وورد أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا، فترك أشهر الحرم، ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات، وهذا حديث أيضا من الضعف المكان. وإذا لو قلنا بصحة هذا الحديث فهذا حديث معارض ظاهرة الحديث صمنا الحرم وأترك. المحرم آسف، ولكنه من الأشهر الحرم. طيب هذه الأحاديث كلها إن دلت على فضل صيام الأشهر الحرم، لا سيما شهر المحرم. قلنا بأن صيام النافلة فيه ما فيه من الفضل، أن النافلة تسد خلة الفريضة، وأن النافلة أيضا ترتقي بالمرء إلى درجة المحبوبية، لا المحبة، درجة المحبوبية، ترتقي بالمرء إلى درجة المحبوبية، وهي الدرجة التي إذا صعد وارتقى إليها العبد لا ينزل منها، وإن ارتكب المعاصي والخطايا والأثام، نعم، فإن الله يوفقه إلى التوبة والأوبة. قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وقال ويده التي يبطش بها، الآخر الحديث يكون عبدا موفقا، فإذا زل أو أخطأ الله تعالى يلهمه التوبة والأوبة وسرعة الفيئة. ففي الحديث فيه فضل صيام النافلة وعموما، وهنا هذه الأحاديث تبين لنا فضل صيام الأشهر الحرم خاصة، لا سيما أنه قد جاء في الرواية صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، والأشهر الحرم هي أربعة أشهر كما قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد، وهي شهر الله رجب، ورجب هذا هو الفرد، وأما الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب وحده فرد، هذه هي الأشهر الحرم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في صيام الأشهر الحرم بقوله صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وفي الآيات قد جاءت الآيات تنبه وتبين وتلفت الانتباه إلى فضل الأشهر الحرم، وأعظم هذه الأشهر الحرم شهر الله المحرم. آسف وأنا قلت شوال، وهم مني، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب فرض وحده، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وحده فرض، ثلاثة سرد وواحد فرض. وأفضل هذه الأشهر الحرمة وشهر شهر المحرم. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر الله المحرم، قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأضاف إلى الله جل وعلا كإضافة ناقة الله وسقياها، كإضافة عيسى روح الله، فهو شهر الله والأشهر جميعها لله جل وعلا. فهنا إضافته لله جل وعلا دلالة على فضله وعلى شرفه وعلى عظيم حرمته، شهر الله المحرم. فلما سئل السنة عن أفضل الصيام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا الحديث يدل كما قلنا على فضل الصيام في الأشهر الحرم، لا سيما في شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم فيه عاشوراء، اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لأصومن التاسع، وكان وقلنا أن أعلى المراتب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، بل نقول بأن من أرقى المراتب أن يكثر من الصيام في شهر الله المحرم. يبقى أن نقول إذا كانت هذه السنة أوجب هذا الحديث إشكالا عند العلماء، لأن قول النبي خالف فعل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لم يصم شهر الله المحرم، بل صام وأكثر من صيام شعبان، وقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فكان يكثر من الصيام في شعبان، وما أكثر من مثله الصيام في المحرم. بعض العلماء خرج من هذا الإشكال، قال كان هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل شهر الله المحرم، وهذا طبعا خرص وتخمين ظن، وقيل قد علم ذلك في آخر حياته، لكنه أو علم ذلك قبل آخر حياته، لكنه يعني كان في شهر الله المحرم شغله شواغل، فعرض له السفر أو مرض أو غير ذلك، كلها خرص وتخمين، كلها خرص وتخمين في هذا الباب. وبعضهم خرج من ذلك بقوله أن أفضل الصيام بعد رمضان هو صوم شهر الله المحرم، نعم تطوعا. فهو يعني بعض العلماء قال بأن الصيام في هذا الشهر على التأقيت، ولكن أفضل الصيام على الإدامة على التأبيد هو صيام يوم وإفطار يوم، إنه قالوا عندنا الآن الإشكال ليس في شعبان، الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام على الإطلاق هو صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصوم على الإطلاق. فكان الجمع بينهما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني ما صام شهر محرم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا على التأبيد، وصيام المحرم على التقييد، وصيام المحرم على التقييد. والصحيح الراجح في هذا الباب نقول أولا الجمع بينه وبين صيام داود فإنه لا إشكال فيه، لأن داود عليه السلام كان يصوم في المحرم يوما ويفطر يوما ويصوم في غير يوما ويفطر يوما، هو فقط فيه الإشكال أنه لم يفضل المحرم على غيره. وأما بالنسبة لشعبان فشعبان أن السلام كان يصومه أكثر من مما يصوم في المحرم. هنا العلماء قالوا إذا خالف القول الفعل يقدم القول على الفعل، وأن يكون الأفضل صوم شهر الله المحرم. قد يقال بأن الجمع بينهما كسر الصوم في شعبان لعلتين جليلتين، العلة الأولى رفع الأعمال، الثانية أن الله جعله يطلع ليلة نصف شعبان على عباده ويغفر للجميع، فيكون إن كان قدم عبادة مثل الصيام يكون أرجى له المغفرة في هذا الباب وأنقى له للقلب، لأنه قال إلا لكافر أو مشاحن. ويكون شهر المحرم لفضيلة عاشوراء فيكسر فيه الصوم أيضا، وإن كان الأكثر يكون فيه في شعبان، ويكون هذا جمع بين الأدلة، لكن فيه كما قلنا فضيلة كثرة الصيام في شعبان. الباب الذي بعده في صوم زكاة الجسد، قد روى المصنف في إسناده في حديث أبي عز الدارورديه أيضا وغيره، فالحديث فيه بعض الضعف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. وزاد في حديث محرز قال الصيام نصف الصبر، الصيام نصف الصبر. هو عامة في قول وزكاة الجسد الصوم هذه أيضا معارضة بما قاله أبو هريرة رضي الله أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، واتفق عليه الصحابة عندما كان يناظر عمر بن الخطاب وقال إن كانت الصلاة هي زكاة البدن فالمال فالزكاة هي أو الصدقة هي زكاة المال اللي هي حق المال، يعني فزكاة الصلاة هي حق البدن فإن الزكاة هي حق المال في هذا الباب. ولا مخالفة ولا مخالفة، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف وفيه أيضا فضيلة الصوم. نعم. انتقل بعد ذلك المصنف إلى باب ثواب من فطر صائما، وهذا إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة. الفوائد المستنبطة. كراهية سرد الصيام اللي هو صيام الدهر. شوف، هو قال له من أمرك أن تعذب نفسك، سماه تعذيبا، ولأنه لو ألفت نفسه والصوم فما الفائدة؟ لكن شوف، كان يصوم يوم ويفطر يوما، لا تألف النفس لا الفطر ولا الصوم، فيبقى الأجر كاملا في هذا. منزلة المرء عند ربه بإتباع النوافل للفرائض، بإتباع النوافل للفرائض. أما النهي عن صيام رجب فإنه ضعيف، فلم يصح فيه شيء، وصيام رجب من أشهر الحرم لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء. أما صيام خميس رجب وما يفعل من البدع، هذه بدع ضلالات. وشوال أيضا، شوال ليس فيه إلا الستة أيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أبعد ستة من شوال فكانما صام الدهر. الفائدة الثالثة، الأحكام فرعا على التصحيح، بينت ذلك في الكلام على مسألة صيام رجب وشعبان. لو في أسئلة تفضلوا، وجزاكم الله خيرا. رقم نجلكم في مشكلة ما، ممكن الآن سأكون مشغولا، ما أدري متى يكون، لكن إن كانت المشكلة مهمة ممكن الآن ترسلوا رسالة على تلفون عبد الله، أو يكون الساعة 11 إن شاء الله. هل مع صوم المحرم يوم من كل شهر أو يومين أو ثلاثة من كل شهر أو ذلك مع أشهر الحرم؟ مع الأشهر الحرم، مع الأشهر الحرم. الله أكبر. والله يا زول أنت لا تدري، يعني ربي يحفظك من كل سوء يا زول، رفع الله مقامك وأحسن إليك، ونسأل الله جل في علاه يجعلك دائما في سمو وينفع بك الأمة الإسلامية. ما زلت أنتظر أن تبشرني بأن تكون أنت ومعاذ وشعب إن شاء الله في الحج، أحتاج جدا أن تبشرني بذلك. حفظك ربي، حفظ عليك دينك وقلبك، ويسر عليك أمرك. في قولي ولا تمنن تستكثر، هل يستنبط منها كراهية الهدية المثاب عليها؟ لا، ليس كذلك، لا يستنبط منها هذا قط. والهبة المثاب عليها على الإباحة، ليست على الكراهة، وإلا لا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. آمين. ربي أرضى عنك أبا الوليد، حفظك ربي وأحسن الله إليك. بالنسبة للفطر، أني لا أنتظر المغرب، أتحان غروب الشمس، فإن غابت أفطر المغرب يؤذن بعدها بقرابة خمس دقائق، فهذا صحيح؟ لا، ليس صحيح محمد يا صابر. يعني أنت في الجميرة، أو أنت أصلا في أنت فين، في المطينة، واقف بين البنايات بتنظر للشمس تغرب، والبنايات الشهيقة عندك، أنت جبتها منين دي يا أستاذ محمد؟ من أين أتيت بها يا محمد؟ إلا إذا كنت أنت في الصحراء أو ذهبت عفوا إلى مكان خالي من البنايات، فرأيت غروب الشمس فلك أن تفطر عليها. إياك أن تفعل ذلك، الله يهديك يا محمد يا صابر. الصعيدة جننوني يا محمد يا صابر. لو شخص يرتدي أنكر طبي، نعم، ويشبه الشراب، يعني إذا مش مفتوح تظهر منه أصابع القدم فقط، وترى المشقة في نزع لكل وضوء، فهل يمكن غسل الأصابع؟ نعم، هذا صحيح، يغسل الأصابع ويمسح على البقر. سورة نوح، يغفر لكم من ذنوبكم إن قلنا مني تبعيد، لا تكون المغفرة في التقصير حق لا، أما حق العباد فلا. نعم، لو قلنا بالتبعيد، والصحيح أنها ليست للجنس وليست للتبعيد، الصحيح أنها ليست للتبعيد ولكنها للجنس، يغفر لكم من ذنوبكم جنسية، هذا الراجح. نعم، ولو كانت تأويلها على ما قلت جيد. أود أن أقتني كلبا أنا وأنا أعلم علما بمن قالوا الأئمة الأربعة في الأمر، حيث أن بحثت في هذا الأمر أكثر من 3 أشهر لأهميتي عندي، وأرغب في أن أخذ برأي الإمام مالك الذي قال بطرد الكلب كله حتى لعابه. لا لم ليس لك ذلك تشهيا، حفظك ربي وأحسن الله عليك. نعم ليس لها ذلك بحال من الأحوال، ويكون هذا تلاعب لأن الحديث ظاهر جدا في نجاسته، ليس لها أن تأخذ تشهيا طالما هي اطلعت وقرأت، فإذا لابد أن تتبع الدليل هنا خلاص. لكن لو كانت استفتت شيخا فأخذت بفتوى وانتهى قلنا لك ذلك، لكننا الآن قرأت واطلعت وظهر لها من الأدلة فليس لها ذلك بحال من الأحوال. اقتناء الكلب لا يجوز، ونجس الكلب معلومة، والغسل منها 7 مرات واجب. أجبت حضرتك، أنا أسف حضرتك، قلت إن ممكن أصلي نافلة العشاء حتى لو وترت مع الإمام، الآن حضرتك أجبت بسرعة معذرة، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. نعم هل في سؤال آخر؟ ما أدري، أريد أن أتأكد أن أنا سمعت صح. نعم سمعت صح، الدكتور كان يمتحني اليوم شفوي وأراد التأكد من الاسم فقط، فأريت البطاقة ولكن أخفيت الصورة، فقال الالتزام يكون بتوسط، لا ليس فيها ثمة شيء، لا سيما إن كنت ترين أن الوجه عورة، لا سيما إن كنت تدينين الله بأن النقاب واجب لك ذلك، وليس هذا تشدد بحال من الأحوال. وطبعا عندما يرى البطاقة أكيد أنت منتقبة أمامه، سؤالك واضح، والكلام هو عندي ليس أنك منتقبة أمامهم، لا السؤال عندي أنك ترين النقاب واجب، ليس هذا تشدد، كان لابد أن تقولي له إن هذا أمر به الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بس لما الأزاهرة وهم علماء أجلاء شيخنا يقللون جدا من ريحة والنقاب؟ ليس كل الأزاهرة علماء، يعني قد يكونوا مثقفين عندهم أسس علمية ومثقفين، وفي كثير من الأزاهرة مقلدة ما عندهم علم كحفظ الفروع فقط، وفي أزاهرة علماء أجلاء. نعم فسبحان الله، أما التقليل من شأن واجبات من واجبات الدين هذه مسألة عويصة جدا صراحة، ودي دلالة على جهل أيضا، لأن منهم من يرى أن النقاب عادة، منهم من يرى النقاب عادة، هذا جهل منهم طبعا إن قالوا ذلك، ومنهم من يرى أن اللحية يعني يتبنى قول الشافعي في مسألة الكراهية لا التحريم على الحلق، لكن في كل حال التهوين ويعني والنظر ب ما أريد أن أقول كلمة تكون صعب عليهم، النظر بعدم تعظيم لسنة من سنة المرسلين هذه مصيبة كبرى عند الله جل في علاه. أنا الشاطئ أمامي الغروب، حتى ولو كان الأمر صعب يا محمد، احتط تسلم، مع أني أعلم أن المغرب بعد الغروب. نعم المغرب لا يؤذن إلا بعد الغروب، أنت سبق كما نريد، سنكون إن شاء الله إلى أخي، وسنصحب أمنا أيضا، نسأل الله التيسير وأن نراكم، نريد السلام عليكم فقط، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم، وإن شاء الله يكون شعبة معنا بإذن الله ومعاذ، أتمنى ذلك ويعلم الله كيف أتمناه، ولعل الله يجعله إن شاء الله بذلك. وإياكم رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، ويسر الله لكم أمركم، زيت الجنة دكتور، أحسن الله عليك، ثبت الله لمن في قلبنا قلبك أن الإسلام، أحسن الله عليك. عليكم السلام وبركاته. المجالس العلم عبر النت تدخل تحت باب حديث القوم الذين اجتمعوا، نعم تدخل تحته بفضل من ربنا ونعمه، وإياكم أبر الله بكم، بصراحة الكلاب لطيفين وأوفياء، لكن الدين يأتي في المرتبة الأولى، ممتاز جزاكم الله خير، وبعدين الكلاب لطيفين يعني بتعملون لهم معجون في أسنانهم وإبراد الأسنان حتى تكون النعومة في الأسنان فلا تعض بها، فلطيفين هم، جيد يعني عامة الهرر لكم فيها أفضل في ذلك، الكلب يدل على الشراسة إنما القط يدل على الرقة، وفي الناحيتين الهرة طاهرة من الطوافين والطوافات، وأما الكلب فلا نجس. لا تابعي، تابعي اقرأ الفاتحة خلفه تابعي. حفظكم ربي، جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. بوريكتا باشمهندس نعيم، نصر الله بك الأمة والملة، جزيت الجنة أصحابة القرآن، وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجه الكريم غدوا وعشيا. ما أعزب هذا الدعاء وأجمله، جزاكم الله عنا خيرا وأحسن الله عليكم يا أهل القرآن، جزيت الجنة مع عبد الرحمن. آمين آمين، جزيت الجنة يا عبودية في الله. نفع الله بكم، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.